أما بعد، قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله على آله وصحبه. من هدي الرسول صلى الله عليه وسلم أنه إذا سلم من الصلاة وانصرف إلى أصحابه فإنه تأخر قليلا عن الانصراف، فلا ينصرف حتى تخرج النساء لأجل أن لا تختلط مع الرجال، لأن النساء كن يصلين مع الرسول صلى الله عليه وسلم في صفوف متأخرة، ويعطيهن صلى الله عليه وسلم الفرصة من أجل أن ينصرفن ويخلين الطريق للرجال. فهذا فيه منع الاختلاط بين الرجال والنساء، فيه منع الاختلاط بين الرجال والنساء في الطرقات وفي المسجد، فكيف يختلطن مع الرجال في الدراسة وقاعد الدراسة غير ذلك مما ينادي به المستغربون يريدون أن يقضوا على هذه السنة العظيمة التي ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم، يريدون أن يكسروا الحواجز بين الرجال والنساء. وهذا لا شك أنه دعوة إلى الفتنة، تغريب في المجتمع، مجتمع المسلمين. نعم. باب لبث الإمام بالرجال قليلا ليخرج من صلى معه من النساء. عن أم سلمة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا سلم قام النساء حين يقضي تسليمه، وهو يمكث في مكانه يسيرا قبل أن يقوم. قالت: نرى والله أعلم أن ذلك كان لكي ينصرف النساء قبل أن يدركهن الرجال. رواه أحمد والبخاري. نعم، فهذا واضح فيه أن النساء يبادرن الانصراف بعد السلام، ولا يمكثن في الذكر بعد الصلاة، بل يبادرن بالانصراف حتى يخلين الطرقات للرجال. نعم. باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. نعم، التسبيح بعد الصلاة الفريضة له أعداد ثبتت عن الرسول صلى الله عليه وسلم: التهليلات بعد الفجر بعد المغرب عشر، والتسبيح والتهليل، التسبيح والتكبير والتحميد والتهليل 33 تسبيحة و33 تحميدة و33 تكبيرة. ويقول تمام 100 لا إله إلا الله، هذا كل بعد دبر كل صلاة، بعد دبر كل صلاة من الصلوات الخمس. و إذا أراد أن يحصيه لئلا يغلط لا بأس أن يستعمل ما يعينه على ضبط العدد من أصابع يديه أو حصى يكون عنده أو مسبحة تكون معه قرضه من ذلك أن يعد بها الذكر لا بأس بذلك كله. نعم. باب جواز عقد التسبيح باليد وعده بالنوى ونحوه. عده بالنوى، نوى التمر يعني والحصى. نعم. عن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس ولا تغفلن فتنسين الرحمة واعقدن بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات. رواه أحمد والترمذي وأبو داود. أعد. عن يسيرة وكانت من المهاجرات قالت قال لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم عليكن بالتهليل والتسبيح والتقديس. تقديس يعني سبحان الله. نعم. ولا تغفلن فتنسين الرحمة. ولا تغفلن فتنسين الرحمة. نعم، لا تنسينا، لا تغفلنا عن الذكر، انشغلنا عن الذكر لئلا تفوتكن رحمة الله. نعم. وعقدنا بالأنامل، هذا محل الشاهد، وعقدنا التسبيح بأنامل الأصابع. نعم. وعقدنا بالأنامل فإنهن مسؤولات مستنطقات، هذا أولى، أولى عقد التسبيح بالأصابع، هذا أولى، لأنهن مسؤولات ومستنطقات يوم القيامة حينما تنطق الأعضاء وتشهد لأصحابها. نعم. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به، فقال أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل؟ سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق، والله أكبر مثل ذلك، والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود والترمذي. وهذا الحديث فيه نوع آخر مما يستعين به على عد التسبيح بعد الصلاة، وهو النوى أو الحصى، النوى أو الحصى يعينه ذلك على ضبط العدد. ونوع ثالث أرشد إليه الرسول صلى الله عليه وسلم، وهو أن يقول لا إله إلا الله عدد ما خلق في السماء، لا إله إلا الله عدد ما خلق في الأرض، لا إله إلا الله عدد ما خلق بينهن يعني بين السماء والأرض، فيعلق العدد ب للمخلوقات، ويحصل له الأجر بعدد هذه المخلوقات التي ذكرها، يحصل له أجر بعددها، وهذا أفضل من العد بالنوى والحصى، هذا أكثر بكثير. وذكر ثمان جمل، ثمانية أنواع من الأذكار، سبحان الله والحمد لله، لا إله إلا الله، الله أكبر، ولا حول ولا قوة إلا بالله. فإذا قلت عدد كذا وعدد كذا وعدد كذا هذه الكلمات يحصل لك من الأجر بعدد هذه المخلوقات العظيمة، هذا فضل عظيم. وهذا أيسر من إحضار الحصى والنوى، أيسر، تعلقه بعدد هذه المخلوقات. أعيد الحديث. وعن سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه دخل مع رسول الله صلى الله عليه وسلم على امرأة وبين يديها نوى أو حصى تسبح به. نعم، الرسول لم ينكر عليها ذلك أنها تحضر حصى أو نوى تعود به التسبيح، ولكنه أرشدها إلى ما هو أيسر من ذلك. نعم. فقال: أخبرك بما هو أيسر عليك من هذا أو أفضل. سبحان الله عدد ما خلق في السماء، وسبحان الله عدد ما خلق في الأرض، وسبحان الله عدد ما بين ذلك، وسبحان الله عدد ما هو خالق. عدد ما هو خالق في المستقبل. نعم. والله أكبر مثل ذلك. نعم. والحمد لله مثل ذلك، ولا إله إلا الله مثل ذلك، ولا حول ولا قوة إلا بالله مثل ذلك. رواه أبو داود. هذه ثمان جمل من الذكر. نعم. وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها. هذا من النوع الأول، إلا أنها نوى كثيرة، 4000 نواة، يدل على رغبة الصحابة بالأجر ومحبتهم لذكر الله عز وجل رجالا ونساء. نعم. وعن صفية رضي الله عنها قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، فقال: لقد سبحت بهذا، ألا أعلمك بأكثر مما سبحت به؟ فقالت: علمني. قال: فقولي سبحان الله عدد خلقه. رواه الترمذي. عدد خلقه، ومن يحصي خلق الله عز وجل، السماء والأرض والبحار والفجاج، لا يحصيه إلا الله، يحصل لها من الأجر أو له من الأجر بعدد هذه المخلوقات إذا علق العدد بها، وهذا فضل عظيم. نعم. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. ما يبطل الصلاة، مبطلات الصلاة، وما يباح في الصلاة من الأفعال والأقوال، وما يكره كراهية التنزيه ولا يبطل الصلاة. وهذا باب عظيم يحتاج إليه المسلم ليعرف ما يبطل صلاته وما يباح له فيها وما يكره له. نعم. باب أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. أبواب، لأنه فصل كل نوع في باب خاص ولم يجملها في باب واحد. نعم. أبواب ما يبطل الصلاة وما يكره ويباح فيها. باب النهي عن الكلام في الصلاة. هذا أول شيء مما يبطل الصلاة، الكلام في الصلاة، كلام الناس يعني، إلا قراءة القرآن والتسبيح والتهليل هذا كلام، تكبير هذا كلام، لكن المراد كلام الناس غير الذي لا يشرع في الصلاة، هذا يبطل. هذا أول المبطلة. نعم. باب النهي عن الكلام في الصلاة. عن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال: كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة، حتى أنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام، رواه الجماعة إلا ابن ماجه وللترمذي. هذا يدل على أنهم كان في الأول يباح الكلام في الصلاة في أول الإسلام، كلم الرجل من بجانبه بما يريد من الكلام كما يكلمه خارج الصلاة في أول الإسلام، حتى نزل قوله تعالى حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين، أي ساكتين عن الكلام، قانتين أي ساكتين عن الكلام. القنوت يطلق على معاني، يعني يطلق على السكوت كما في هذا الحديث حيث فسر به الآية قانتين، ويطلق ويراد به طول القيام، من هو قانت آناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. فيراد بالقنوت هنا طول القيام، ويطلق القنوت ويراد به الدعاء، مثل قنت يدعو على أهل مكة، قنت صلى الله عليه وسلم شهرا يدعو على أناس بمكة، يطلق ويراد به الدعاء. والمراد والمطلوب هنا قنوت الذي بمعنى الكلام، بمعنى السكوت عن الكلام. ويطلق أيضا القنوت ويراد به الخشوع، يراد به الخشوع في الصلاة. نعم. وعن زيد بن أرقم رضي الله عنه قال كنا نتكلم في الصلاة، يكلم الرجل منا صاحبه وهو إلى جنبه في الصلاة حتى أنزلت وقوموا لله قانتين، فأمرنا بالسكوت ونهينا عن الكلام. رواه الجماعة إلا ابن ماجه وللترمذي. فيه كنا نتكلم خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الصلاة. نعم، هذا الرواية هذه تبين أن هذا كان بحضرة الرسول صلى الله عليه وسلم، وأنهم ليس معناه أنهم يتكلمون في الصلاة مع عدم حضور الرسول صلى الله عليه وسلم حتى لا يقال إنه لم يقرهم على ذلك، بل هم تكلموا وهم وراء الرسول وأقره، إذا كان في أول الإسلام. نعم. وهذا يدل على أن تحريم الكلام، وبين كيف الكلام في الصلاة، أن الرجل يكلم من بجانبه، يكلم من بجانبه، وليس مطلق الكلام يتكلم يسولف ويجيب أخبار، لا، يكلم من بجانبه فقط. نعم. وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيدا مدني. نعم، سورة البقرة مدنية، فدل على أنهم كانوا يتكلمون في الصلاة وهم في مكة، فلما هاجروا إلى المدينة ونزلت سورة البقرة نسخ ذلك. نعم. وهذا يدل على أن تحريم الكلام كان بالمدينة بعد الهجرة، لأن زيدا مدني وقد أخبر أنه من أرقم من أهل المدينة. نعم. لأن زيدا مدني وقد أخبر أنهم كانوا يتكلمون خلف النبي صلى الله عليه وسلم إلى أن نهوا، إلى أن نهوا حتى في المدينة أول الهجرة، كانوا يتكلمون في مكة وفي المدينة في أول الهجرة حتى نزلت الآية. نعم. وعن ابن مسعود رضي الله عنه قال كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الصلاة فيرد علينا، فلما رجعنا من عند النجاشي سلمنا عليه فلم يرد علينا، فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال إن في الصلاة لشغلا. متفق عليه. وفي رواية كنا نسلم على النبي صلى الله عليه وسلم إذ كنا بمكة قبل أن نأتي أرض الحبشة، فلما قدمنا من أرض الحبشة أتيناه فسلمنا عليه فلم يرد، فأخذني ما قرب وما بعد حتى قضوا الصلاة، فسألته فقال إن الله يحدث من أمره ما يشاء، وإنه قد أحدث من أمره ألا يتكلم في الصلاة. رواه أحمد والنسائي. هذا نوع آخر من الكلام الذي كانوا يتكلمون به، وهو السلام على المصلي إذا مر به يسلم عليه ويرد المصلي عليه السلام في الصلاة كما هو خارج الصلاة. لما هاجروا إلى الحبشة بسبب مضايقة المشركين لهم بمكة، ثم رجعوا من الحبشة سلموا على النبي صلى الله عليه وسلم في الصلاة كعادتهم قبل أن يسافروا، فلم يرد عليهم. قال فأخذني ما قرب وما بعد، يعني من الهم أن يكون الرسول هجره وغضب عليه ولم يرد عليه كالعادة، ثم سأل النبي صلى الله عليه وسلم فأخبره أن الله يحدث من أمره ما يشاء، يعني ينسخ ما يشاء، يمحو الله ما يشاء ويثبت، عنده أم الكتاب. هذا دليل على وقوع النسخ في الشريعة الإسلامية، وبين لهم أنه لا يسلم على المصلي، وإذا سلم عليه لا يرد على المسلم، وأن هذا قد نسخ وإن كان جائزا في الأول فقد نسخ في آخر الأمر. نعم. فقلنا يا رسول الله كنا نسلم عليك في الصلاة فترد علينا. فقال إن في الصلاة لشغلا. إن في الصلاة لشغلا عن رد السلام، يعني يشتغل المصلي بالصلاة وما فيها من الشعائر من تكبير وتسبيح وتهليل وقراءة قرآن ركوع وسجود، فهي شاغلة للمصلي عن أن يرد السلام على من سلم عليه. وهذا يدل على أن المصلي يخشع في صلاته ويقبل على صلاته، وتكون هي شغله لا ينشغل بغيرها. نعم. وعن معاوية ابن الحكم السلمي قال بين أنا أصلي مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إذ عطس رجل من القوم، فقلت يرحمك الله، فرماني القوم بأبصارهم، فقلت واثكل أمه ما شأنكم تنظرون إلي، فجعلوا يضربون بأيديهم على أفخاذهم، فلما رأيتهم يصمتوني لكني سكت. فلما صلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فبأبي وأمي ما رأيت معلما قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، فوالله ما كهرني ولا ضربني ولا شتمني. قال إن هذه الصلاة لا يصلح فيها شيء من كلام الناس، إنما هي التسبيح والتكبير وقراءة القرآن، أو كما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم. رواه أحمد ومسلم والنسائي وأبو داود. وقال لا يحل مكان لا يصلح. وفي رواية لأحمد إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن. نعم. هذا معاوية بن الحكم السلمي رضي الله عنه كان باقيا على إباحة الكلام في الصلاة، ولم يعلم أن ذلك قد نسخ. الإنسان يعمل بما يعلم حتى يبلغه شيء آخر من الأحكام الشرعية، وإلا فإنه يبقى على الأصل. جاء وهم يصلون خلف النبي صلى الله عليه وسلم وسلم عليهم على العادة، فرمقوه بأبصارهم استنكار، ثم إنه استغرب هذا وظن أنهم يبغضونه أو أنهم ينقمون عليه شيئا، وهو لا يدري، فزادوا في الإنكار، ضربوا على أفخاذهم تأكيدا للإنكار عليه، فسكت، علم أن الأمر فيه شيء، فسكت رضي الله عنه. ولما سلم النبي صلى الله عليه وسلم أرشده وعلمه برفق ولم يعنفه، لأنه جاهل، والجاهل يرفق به ويعلم برفق. ومن طريقة الرسول صلى الله عليه وسلم وحسن خلقه الرفق بالجاهل وعدم زجره، حتى أثر ذلك في معاوية رضي الله عنه من كرم أخلاق الرسول صلى الله عليه وسلم، أن الجاهل لا يعنف إنما يعلم برفق. ثم أرشده إلى ما يقال في الصلاة، أنه التسبيح والتهليل والتكبير وقراءة القرآن، ولا يدخل فيها كلام آخر، وأيضا العطاس كانوا يشمتون العاطس إذا عطس في الصلاة، لأن تشميت العاطس سنة، لأن تقول يرحمك الله، ثم هو يرد ويقول يهديكم الله ويصلح بالكم، هذا خارج الصلاة، لكنهم كانوا في الأول يفعلونه في الصلاة. فلما قال يرحمك الله رمقوه واستنكروا عليه، فوقع في نفسه شيء من ما رأى من الصحابة أنهم نقموا عليه وأنه خشي. فلما سلم الرسول صلى الله عليه وسلم علمه برفق حسن خلق، لأنه جاهل. وهذا حديث عظيم، وهو من أصول التعليم والتربية، وأن الجاهل يرفق به يعلم برفق، وفيه دليل على أن من تكلم في الصلاة جاهلا أو ناسيا أنه لا تبطل صلاته، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يأمره بإعادة الصلاة. من تكلم فيها جاهلا أن الكلام فيها ممنوع، أو ناسيا أنه يصلي أو ما أشبه ذلك، أن هذا لا يؤثر في صلاته. نعم. وفي رواية لأحمد إنما هي التسبيح والتكبير والتحميد وقراءة القرآن، وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة. يقول الشيخ المجد رحمه الله مؤلف الكتاب، وفيه دليل على أن التكبير من الصلاة، على أن التكبير من الصلاة. الله أكبر في افتتاح الصلاة وهي تكبيرة الإحرام، تكبيرات الانتقال كلها من الصلاة. نعم. وأن القراءة فرض، وأن القراءة فرض، وهي قراءة الفاتحة، قراءة الفاتحة، فلا تصح صلاة لا تقرأ فيها الفاتحة لمن يستطيع ذلك. نعم. وكذلك التسبيح والتحميد، إنه من الصلاة أيضا، تسبيح في الركوع وفي السجود، والتحميد يعني أن يقول ربنا ولك الحمد، إن هذا كله من الصلاة، لأن الصلاة هي أقوال وأفعال، الصلاة أقوال وأفعال، ابتدأ بالتكبير ومختتمة بالتسليم، هذه الصلاة. نعم. وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل، وأن تشميت العاطس في الصلاة يدخل في الكلام فيبطل الصلاة، لا يجوز له أن يشمت العاطس، إنما هذا خارج الصلاة، إذا عطس وحمد الله فإنك تشمته، أن تقول يرحمك الله، ومعنى تشمته أي تزيل عنه الشماتة، تزيل عنه الشماتة، وهذا سنة مؤكدة. أما إذا لم يحمد الله فلا يشمت، إذا عطس وحمد الله، إذا لم يحمد الله فإنه لا يشمت. هذا حديث عظيم فيه فوائد كثيرة. نعم. وأن تشميت العاطس من الكلام المبطل، وأن من فعله جاهلا لا تبطل صلاته حيث لم يأمره بالإعادة. نعم. الرسول ما أمر معاوية بن الحكم بالإعادة لما سلم، ولما شمت العاطس لم يأمره بالإعادة، مع أن الكلام يبطل الصلاة، لأن هذا جاهل، والجاهل لا يبطل صلاته إذا تكلم فيها. هذه مسائل عظيمة. لكن العاطس نفسه إذا عطس في الصلاة يحمد الله، لكن يكون ذلك سرا، أما أن يشمت فلا، أما هو يحمد الله إذا عطس، ولكن يكون ذلك سرا. نعم. باب أن من دعا في صلاة بما لا يجوز جاهلا لم تبطل. من دعا في صلاة بدعاء لا يجوز، وهو الدعاء المخالف، الدعاء المخالف للسنة، أو الدعاء الذي فيه عدوان واعتداء في الدعاء، إثم أو قطيعة رحم، أنه يبطل الصلاة، لكن الجاهل يعذر في ذلك ولا تبطل صلاته. نعم. باب أن من دعا في صلاة بما لا يجوز جاهلا لم تبطل، جاهلا بهذا القيد، جاهلا لم تبطل صلاته بعذر الجهل. نعم. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قام رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى الصلاة وقمنا معه، فقال أعرابي وهو في الصلاة: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال للأعرابي: لقد تحجرت واسعا، يريد رحمة الله. رواه أحمد والبخاري وأبو داود والنسائي. العادة أن الأعراب يكثر فيهم الجهل، خلاف الحاضرة فهم يتعلمون. أما لبعد الأعراب عن المدن عن السكن يغلب عليهم الجهل. هذا أعرابي، والأعرابي هو غير الحضري، الأعرابي هو الذي يسكن البادية. صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم فقال في صلاته: اللهم ارحمني ومحمدا ولا ترحم معنا أحدا. فلما سلم النبي صلى الله عليه وسلم قال له: لقد تهجرت واسعا، لأن رحمة الله واسعة، رحمة الله واسعة، ما تقتصر على شخصين أو على جماعة أو على أهل البلد أو على واسع، ورحمتي وسعت كل شيء، رحمة الله واسعة. وهذا الأعرابي قصرها عليه وعلى محمد، فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: قد تهجرت واسعا. ولكنه لم يأمره بإعادة الصلاة، مع أن هذا الكلام لا يجوز، محرم، الكلام لا يجوز، لا ما يجوز تحجر على الله أن لا يرحم أحدا، كالذي قال: والله لا يغفر الله لفلان، فغفر الله له وأحبط عمل هذا القائل. لا يجوز إساءة الأدب مع الله عز وجل وأن تمنع رحمته عن من لا تريد، هذا لا يجوز، سوء أدب مع الله، سوء ظن بالله عز وجل، فهذا لا يجوز الكلام هذا. اللهم لا ترحم فلانا، اللهم لا ترحم معنا أحدا، هذا لا يجوز. ولكنه لا يبطل الصلاة إذا كان عن جهل، ما إذا كان هذا عن علم ومتعمد فإنها تبطل صلاته. نعم. باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. هل من الكلام النحنحة والنفخ في الصلاة أن يقول أوف أوف؟ هذا النفخ يقول أوف، أو ينفخ شيئا في أثناء الصلاة. إذا بان حرفان في نحنحته أو في نفخه وكان متعمدا بطلت الصلاة، لأن هذا كلام، لأن أقل الكلام في اللغة ما تركب من حرفين، مثل قد، بل ما حرفان، أقل ما يتركب منه الكلام، أقل ما تركب منه الكلمة، هو بالكلام، أقل ما يترتب منه الكلمة حرفان. فإذا بان حرفان من نحنحته أو بان حرفان من نفخه بطلت صلاته، لأنه أتى بكلام إذا كان متعمدا. أما إذا كان جاهلا هذا لا يضر كما سبق. نعم. باب ما جاء في النحنحة والنفخ في الصلاة. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار. كان علي رضي الله عنه لقربه من رسول الله صلى الله عليه وسلم والتصاقه به كان يدخل عليه في منزله ويتردد عليه في منزله، فهذا فيه فضل أمير المؤمنين علي بن أبي طالب رضي الله عنه. كان يدخل على النبي صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار مدخلان، يعني دخولان، يعني مدخل هنا مصدر ميمي، أي دخولان الليل والنهار. أو أن المراد مدخلان اسم مكان، يعني باب يدخل منه في الليل وباب يدخل منه في النهار، ولكن الظاهر الأول أنه مصدر ميمي، أنه مصدر ميمي. فكان إذا دخل عليه وهو يصلي تنحنح الرسول صلى الله عليه وسلم، إذا أحس به تنحنح لينبهه أنه في صلاة. هذا فيه دليل على أن النحنحة في الصلاة لا بأس بها عند الحاجة، لا بأس بها عند الحاجة، ولكن الحديث هذا ضعيف. نعم. عن علي رضي الله عنه قال: كان لي من رسول الله صلى الله عليه وسلم مدخلان بالليل والنهار، وكنت إذا دخلت عليه وهو يصلي يتنحنح لي. رواه أحمد وابن ماجه والنسائي بمعناه. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم، فلو صح هذا الحديث لدل على أن النحنحة للحاجة أنها جائزة في الصلاة. نعم. وعن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف. رواه أحمد وأبو داود والنسائي، وذكره البخاري تعليقا. نعم، نفخ في صلاة الكسوف، لما كسفت الشمس خرج صلى الله عليه وسلم من بيته فزعا يخشى أن تكون الساعة، فصلى بهم صلاة الكسوف وأطال الصلاة بهم، القيام والركوع والسجود، ولم ينصرف حتى تجلى الكسوف، لم ينصرف حتى تجلى الكسوف. والشاهد أنه نفخ فيها، دل على أن النفخ في الصلاة لا يضر. نعم، هذا محل الشاهد. والبخاري رواه تعليقا، يعني من غير سند. معلقات البخاري معروفة، فهي على نوعين: معلق بصيغة الجزم ومعلق بغير صيغة الجزم. والمعلق بصيغة الجزم أقوى من المعلق بغير صيغة الجزم. نعم. وروى أحمد هذا المعنى من حديث المغيرة بن شعبة. وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: النفخ في الصلاة كلام. رواه سعيد في سنن. هذا القول الثاني، العلماء على قولين في النفخ، أنه كلام، أنه غير كلام، إذا كان غير كلام فهو جائز، إذا كان كلاما فهو ممنوع. خلافهم يدور على هذا: هل النفخ يعتبر كلاما فيمنع في الصلاة، أو هو غير كلام فيجوز في الصلاة؟ وقول النبي صلى الله عليه وسلم نفخ في صلاة الكسوف يدل على أنه ليس بكلام وأنه لا يضر. نعم. باب البكاء في الصلاة من خشية الله تعالى. نقف عند هذا. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: في بلادنا غالب من يستعمل المسبحة هم الصوفية، فهل تترك هذه المسبحة، يتركها أهل السنة اتقاء للتشبه بأهل الضلال؟ هذا حسب الاعتقاد، إن كان يتخذها لإحصاء التسبيح فقط ولا يعتقد فيها فضيلة فلا بأس بذلك، أما إن كان يعتقد فيها أن فيها فضيلة وأنها شعار العبادة وأن هذا لا يجوز، هذا بدعة، هذا ما عليه الصوفية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ورد في الحديث: وبين يدي 4000 نواة أسبح بها، هل هذا العدد حقيقي أو إنه يذكر من باب المبالغة؟ ما المانع أنه حقيقي؟ ما الذي يمنع أنه حقيقي؟ والأصل الحقيقة. نعم. فضيلة الشيخ، والأمر في هذا سهل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان المسجد منفصلا حيث لا يختلط الرجال بالنساء، بل لكل أحد مبنى أو مكان، فهل للنساء أن يبقين للقيام بالأذكار؟ لا، إذا كان بقاؤهن يؤدي إلى الاختلاط في الشوارع فلا يجوز لهن ذلك، أما إذا كان لا يؤدي فلا مانع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الأنامل هي أطراف الأصابع فيكون في كل أصبع أنملة واحدة؟ الأصبع في ثلاث أنامل إلا الإبهام، هي أنملة ثانية، أما بقية الأصابع كل أصبع فيه ثلاثة أنامل، يعني مفاصل، ولا يحدد هذا برؤوس الأصابع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل من يقول لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، عدد ما خلق في السماء، يكون كمن قالها 100 مرة فلا يقربه شيطان؟ حسب الوارد، إذا كان هذا ورد، إذا كان هذا ورد فإنه يقال، أما إذا لم يرد فلا نحدث شيئا من عندنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: كنت في الصلاة فنسيت وتكلمت بكلام، فهل تبطل صلاتي؟ إذا كان النسيان ما يبطل الصلاة، النسيان والجهل ما يبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بعض الناس يجعل كل ذكره بأن يقول أستغفر الله عدد خلقه، ثم يقول سيد الاستغفار، ويقول في نهايته عدد خلقه، فهل هذا الفعل مشروع؟ قلت لكم إذا كان هذا وارد العمل به مستحب، إذا لم يرد فلا نحدث شيئا من عندنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الإمام يسلم في الصلاة تسليمة واحدة ويقتصر عليها، فهل لي أن أسلم تسليمتين؟ لا مانع، احتياطا، يكون هذا من باب الاحتياط. نعم. ثم يقول حفظك الله، يقول: وبالعكس، إذا كان الإمام يسلم تسليمتين فهل لي أن أقتصر على واحدة؟ لا، ما تخالف الإمام، الواجب على المأموم أن يتابع الإمام، لا سيما والإمام يعمل بالسنة، ما عمل مخالفة حتى تتركه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: ما حكم التصفيق للرجال خارج الصلاة كما يفعله البعض بعد سماعه لشيء من الأشياء ككلمة أو غير ذلك؟ لا يجوز للرجال التصفيق، التصفيق للنساء وليس للرجال، هذا من ناحية، الرسول شرعه للنساء ولم يشرعه للرجال، شرعه للنساء عند الحاجة ولم يشرعه للرجال. ثانيا، هذا فيه تشبه بالكفار، لأن ما عرفنا هذا التصفيق هذا إلا من الغربيين، من عادات الغرب، لما سرت إلينا صرنا نقلدهم في ذلك، ولا يجوز. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا يقول: إن هناك مسجد في قوله تعالى: وما كان صلاتهم عند البيت، يعني المشركين، إلا مكاء وتصديه. المكاء هو تصفيق، والتصديه هي الصفير، هم يصفقون ويصفرون. والآن في المحافل يجي تصفيق وصفير، سبحان الله، الشيطان حريص على أن يدس أعمال الجاهلية على المسلمين، نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هذا سائل يقول: إن هناك مسجدا في الغرب لا يمكن لنا أن نجعل مصلى للنساء إلا بمحاذاة صفوف الرجال، لكنهن وراء الإمام وبينهن وبين الرجال جدار، فما حكم ذلك؟ لا بأس عند الحاجة، لا بأس إذا لم يكن خلف، إذا لم يكن أمام الإمام، إنما هن عن جانبه، عن جانب المصلين وبينهم حاجز، لا مانع عند الحاجة. وإن كان السنة أن يكون خلف الرجال، هذا هو السنة إذا أمكن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان الشخص يصلي نافلة فجاءه رجل وسلم عليه، فهل يرد بيده أم ماذا يصنع؟ نعم، جاء رد السلام بالإشارة، أن يرفع أصبعه، يرفع يده، لا بأس بذلك. نعم. وفي متن الزاد: يسلم على المصلي ويرد بالإشارة. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز رمق الأبصار في الصلاة؟ هل يجوز رمق الأبصار في الصلاة؟ وهل يعفى عن يسيره أم أنه نسخ؟ رمق الأبصار، أي ما الذي ترمقه بالبصر؟ إن كان ترفع إلى السماء هذا ما يجوز، حرام. إن كان تنظر إلى أمامك هذا يكره، أن يشغلك عن الصلاة. السنة أن تنظر إلى موضع سجودك. نعم. لكن إذا نظرت إلى شيء للحاجة فلا مانع الصلاة، إذا كان لحاجة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هناك من يقول إن وضع الحاجز أو الساتر بين الرجال والنساء في المساجد إن هذا من البدع، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يفعل، فهل قوله صحيح؟ لا، هذا ما هو صحيح. الحاجز أستر للنساء، المطلوب الستر، وأيضا يريح النساء من نظر الرجال إليهن ومن التحفظ أيضا، هذا شيء طيب. نعم، وليس بدعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لكن اللي يقولون هذا يريدون خلط النساء مع الرجال، ينكرون عزل النساء ويريدون يصلي مع الرجال إلى جانبهم، ولا لقوا لها المسألة هذه، يقولون هذه بدعة. يعني هم ينكرون البدع، ما ينكرون البدع، لكن يأخذون هذا سلما لخلط النساء مع الرجال والنظر إلى النساء. نعم، لما شفناهم ينكرون البدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل يجوز عند الحاجة هل يجوز عند الحاجة الكلام في الصلاة للتحذير من خطر أو تنبيه الإمام في السرية إذا ارتبك فترك؟ لا، التنبيه من خطر يقطع الصلاة، كان شاف واحد يقع في خطر يقطع الصلاة وينقذه ولا يستمر في الصلاة. وأما السؤال الثاني، تقول: تنبيه الإمام في السرية إذا ارتبك في ترك واجب أو ترك ركن، سبح به، إذا نابكم شيء في صلاتكم فلتسبح الرجال ولتصفق النساء، فينبهه بالتسبيح. وإذا كان أنه أغلقت عليه الآية يفتح عليه ويقرأ الآية، يفتحها له. وإذا صار الإمام ما يدري وجاء بآية تنبهه، ما في مانع، مثل ما سجد الإمام ما سجد فيقول: واسجد واقترب، ينبهه على السجود إنه ترك. وإذا أنه ما ركع يقول: واركعوا مع الراكعين، يأتي بآية. نعم، ينبه الإمام بآية. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بالنسبة لتشميت العاطس، إذا قال العاطس الحمد لله، فهل يكفي أن يرد واحد من الجماعة أو لا بد أن يرد الجميع؟ نعم، سنة كفاية، مثل رد السلام على الجماعة سنة كفاية، إذا رد واحد أو شمت واحد يكفي عن الباقين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، بعض المأمومين عندما يقرأ الإمام آيات الوعيد يقول بصوت مسموع يسمع من بجواره، فيقول ربي أجرني من النار ووالدي، هل هذا مشروع؟ الجهر ليس بمشروع، أما الاستعاذة عند آية العذاب فعله الرسول صلى الله عليه وسلم، والسؤال عند آية الرحمة هذا فعله الرسول، لكن ما يرفع صوته يشوش، لا يرفع صوته يشوش على المصلين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، الأعرابي الذي قال اللهم ارحمني ومحمدا، هل هو الأعرابي الذي بال في زاوية من المسجد أم غيره؟ الأعراب واجد يا أخي، ما حد قال الله روح لها للأول، الأعراب واجد، أعرابي وبس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول رجل مسلم لكنه غير عربي، هل يجوز له أن يدعو في سجوده بلغته غير العربية؟ إذا كان ما يحسن العربية يأتي بالأذكار بلغته لا بأس، إلا القرآن فلا بد أن يقرأ القرآن، لا يقرأ لأن القرآن ما يمكن قراءته بلغة أخرى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا نسي العاطس أن يحمد الله إذا نسي العاطس أن يحمد الله فهل يذكر؟ لا لا يذكر، إلا إن كان جاهل، إذا كان جاهل نعم تعلمه بذلك. نعم. أما إذا كان عالما بذلك وتركه فهذا هو الذي حرم نفسه. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إذا كان الشخص في الصلاة فرأى رجلا معاقا يمشي أمامه فحمد الله، فهل تبطل صلاته بذلك؟ الحمد لله، هذا مشروع جنسه في الصلاة، ما يبطل الصلاة، كلام الذي مشروع جنسه في الصلاة ما يبطل الصلاة، إنما كلام الآدميين هو الذي يبطل الصلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول تكثر النحنحة من الإمام والمأمومين في كثير من المساجد، فصلاتهم باطلة على ذلك؟ لا، نحن حال الحاجة جائز، قصد على مباحة، نحن حال الحاجة مباحة. نعم. لكن نحن من غير حاجة هي التي فيها الكلام. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول هل يدل حديث الحمد لله عدد ما خلق في السماء إلى آخره، هل يدل هذا على أن من قال هذا الكلام يكون أفضل من الذي يكرر هذه الأذكار كثيرا؟ لو كررها ما هو بالغ، ما خلق الله في السماء ولا ما خلق الله في الأرض، وهذا وارد عن الرسول، يقول ما ورد عدد ما خلق الله في السماء، عدد ما خلق الله في الأرض، عدد ما خلق الله بين السماء والأرض، يقول ما ورد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول وجدت في مسجدنا علبة فيها سبح مسابح كثيرة قد وضعت في الصف الأول، فأخرجتها ورميتها، فهل فعلي هذا صحيح؟ ربما يكون صاحبها نسيها، رب يرجع يأخذها، لو أنك حفظتها حتى يرجع ويأخذها يمكن يبيع سلاح. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل كل مبطلات الصلاة من فعلها جاهلا فلا إعادة عليه؟ نعم. هل كل مبطلات الصلاة من فعلها جاهلا فلا إعادة عليه؟ نعم. الجاهل يعذر، الجاهل يعذر، والناس يعذر، لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول هل يجوز للمرأة الحائض أن تقرأ ترجمة معاني القرآن باللغة الروسية مثلا أو غير ذلك؟ ما صعب، لا بأس، التفسير يقرأ بلغة المخاطب، هذه لا بأس، إذا كان ما يفهم العربية يقرأ عليه التفسير بلغته. نعم. وهل للمرأة الحائض أن تقرأ في ذلك؟ تقرأ. يقول ترجمة معاني القرآن. تفسير يجوز. تقرأ التفسير ما يخالف. لو تقرأ ابن كثير كله ما يخالف وهي حائض. أي معنى التفسير لا بأس. ما هو كلام الله هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل يقول روي عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أرشد إلى التسبيح بعد كل صلاة عشرا والتكبير عشرا والتحميد عشرا، وورد في رواية أخرى أنه كان يسبح ويكبر ويحمد 33. يقول فهل يفعل هذا تارة وهذا تارة أم كيف؟ إذا كانت تسبيحات، إذا كانت الأذكار أربع، سبحان الله والحمد لله والله أكبر ولا إله إلا الله، وكل كلمة 25 مرة، الكلمة 25 مرة، ثم يقول تمام 100 لا إله إلا الله. إذا كانت 3 سبحان الله والحمد لله والله أكبر، وكل واحدة 33 تمام 100 لا إله إلا الله. ورد الحديث في هذا وهذا. نعم. إنها 4 إنها 3. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم، لكن إن كانت 4 كل واحدة 25، إن كانت 3 كل واحدة 33. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول نسيت سنة الظهر الراتبة البعدية ولم أذكرها إلا بعد صلاة العصر فصليتها، فهل فعلي صحيح؟ محل نظر، المفروض انك ما صليت، لان قلت نهي وهذه سنه فات محلها. الرسول نعم قضاها بعد العصر، لكن يقولون هذا خاص بالرسول صلى الله عليه وسلم، لانه اذا فعل شيئا اثبته، اذا فعل شيئا من العبادات اثبته عليه الصلاه والسلام. نعم. الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة في عدتها وتريد أن تخرج عصرا لزيارة أخيها المقعد في المستشفى، فهل لها ذلك؟ نعم، في النهار لا بأس، زيارة أخيها ومريض لحاجة ملحة فلا بأس بذلك، يكون في النهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل يسأل فيقول إنه قد ذهب هو وزوجته إلى مكة للعمرة وأحرم من السير الكبير، فلما وصل مع زوجته إلى مكة أصابها الحيض فلم تطف، ولكنها سعت ورجع إلى الرياض، فهل عليهم شيء؟ إيه، ما اعتمرت إلى الآن، يرجع بها إذا طهرت واغتسلت، يرجع بها وهي باقية على إحرامها، تعتبر نفسها محرمة وهي في الرياض، تعتبر نفسها محرمة، تحتفظ بإحرامها، تتجنب محظورات الإحرام، فإذا طهرت اغتسلت تؤدي عمرتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: يوجد دواء في الصيدليات إذا استعملته المرأة فإنه ينقطع عنها دم الحيض، فإذا انقطع هذا الدم فهل للزوج أن يجامعها؟ إذا انقطع الدم ولم ينزل عليها شيء ورأت النقاء التام أمانة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، شخص مسافر أدركته صلاة المغرب في الطريق، هل يجوز له أن يؤخرها إلى أن يصل إلى البلد علما بأنه سيصل بعد خروج وقت المغرب؟ إيش؟ شخص مسافر أدركته صلاة المغرب في الطريق، هل يجوز له أن يؤخرها إلى أن يصل إلى البلد علما بأنه سيصل بعد خروج وقت المغرب؟ إذا كان أنه مسافر فله أن يؤخرها بنية الجمع، جمع التأخير، صليها مع العشاء جمع تأخير. أما إذا كان ما هو مسافر، مسافر دون مسافة قصر، لا، هذا لازم يوقف ويصلي المغرب في وقتها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا قال المؤذن الصلاة خير من النوم فماذا يقال؟ صحيح أنه يقال الصلاة خير من النوم، بقوله صلى الله عليه وسلم: من فعل من سمع المؤذن فليقل مثل ما يقول، إلا في الحيعلتين ورد أنه يقول: لا حول ولا قوة إلا بالله. وما عدا ذلك يبقى على الأصل أنه يقول مثل ما يقول المؤذن. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، رجل كان على سفر ونام وقام على إقامة الفجر وهو على جنابة ولم يستطع الاغتسال للمشقة عليه، سؤاله: هل يجوز له أن يتوضأ وضوءا فقط ويلحق بالجماعة؟ لا، عندي هذا، عنده الماء وعنده المسخنات وعنده ينتظر، يعني لا يروح للجماعة، يصلي في بيته، يتطهر ويصلي في بيته، هو معذور. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: في بلادنا يكثر المنتسبون للإسلام ولكنهم لا يصلون. لا يصلون. نعم، لا يصلون، لا يؤدون الصلاة. نعم. فكيف نتعامل معهم لا سيما أننا نرى تكفير تارك الصلاة؟ فما يكونون جهالا، أو بينوا لهم وجوب الصلاة عليه وأنها ركن من أركان الإسلام، بينوا لهم هذا. فإذا أصروا وتركوا الصلاة متعمدين بعد البيان هم كفار، عاملوهم معاملة الكفار لأنهم لا عذر لهم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل تجوز العقيقة لغير الغنم من بهيمة الأنعام فأذبح مثلا بقرة أو الإبل؟ نعم، لكن إذا ذبحت من الإبل تكون كلها عقيقة، ما هي مثل الأضحية تكون عن سبأ، تكون كلها عقيقة، وإذا ذبحت البقرة تكون كلها عقيقة ولا تكون مثل الأضحية عن سبأ. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: إذا كان علي قضاء من رمضان فهل لي أن أقضي هذا الصيام في يوم الجمعة؟ ما في بس، ما قصدت يوم الجمعة، إنما قصدت القضاء، لا بس. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: إنه قد توفي أبوه، يقول: ولم يكن يصلي مطلقا. يقول: قد توفي أبي ولم يكن يصلي مطلقا، يقول: ثم نطق بالشهادة قبل أن يموت، يقول: ما الواجب علي بالنسبة لأبي؟ إذا كان نطقه بالشهادة توبة إلى الله عز وجل وهو في حياته، يعني ما هو بالغرغرة، إذا كان بالغرغرة لا تنفعه لا إله إلا الله، لكن إذا كانت توبة قبل الغرغرة نرجو أنه تاب إلى الله عز وجل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: امرأة كانت حامل في الشهر السادس وقد ضربت بطنها بغسالة الملابس، يقول، وسقط الجنين، فهل عليها شيء في ذلك؟ ضربت بطنها؟ نعم، يقول ضرب بطنها الغسالة، غسالة ضرب ولا ضربت؟ هو كتب ضربت في بطنها، هي ضربت. نعم، هذا تعمد. والجنين كم عمره؟ في الشهر السادس. إيه، هذا قتل، هذا قتل عمد، يكون عليها دية، يكون عليها دية، وهي عشر دية الأم. نعم. وأما الكفارة فلا كفارة عليها لأن هذا عمد. نعم. أما إذا كانت ما تعمدت هذا يكون عليها الكفارة صيام شهرين متتابعين، والدية إذا طولب بها تدفعها أيضا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من صلى الفريضة ونسي قراءة الفاتحة في الركعة الأولى ثم قام إلى الركعة الثانية، فما الواجب عليه؟ يعتبر الثانية هي الأولى ويلغي الأولى، يعتبر الثانية هي الأولى ويكمل صلاة ويسجد للسهو. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل: ما الحكمة من إباحة خروج المعتدة نهارا دون الليل؟ لأن الحكمة ولا الدليل؟ لأن الصحابيات لما استشهد أزواجهن في وقعة أحد رخص النبي صلى الله عليه وسلم لهن أن يخرجن إلى جاراتهن ويتأنسن بعضهن مع بعض في النهار. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: بالنسبة للعطور التي فيها نسبة من الكحول، ما حكم شراء مثل هذه العطور؟ إذا ثبت أن فيها شيء من الكحول حرام، يجب إتلافها، لأن الخمر نجسة، ولو شربها يسكر، يجب إتلافها. نعم. فضيلة الشيخ وفقه، وأما مجرد الشائعات والذي فيها كحول وهي ما ثبت حالة فالأصل الإباحة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: هل الوسائل المباحة التي تعينك على العبادة لا يحكم عليها بأنها بدعة، كمن يستعمل النوى في التسبيح؟ لا بس. نعم، لأنه تعين على العبادة وأقرها الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة فهل يعتد بها المسبوق بركعة فيسلم معه؟ إذا زاد الإمام، لا المسبوق لا يعتد بالركعة الزائدة لأنها ليست صلاة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول إن والدته تكثر من التكلم في زوجة أبيه الثانية، يقول: ويصل كلامها إلى حد الغيبة، وعندما أنكر عليها تغضب علي وتقول: أنت دائما ما تقف مع أبيك، يقول: ما توجيهكم لي ولها في هذا الأمر؟ واصل النصيحة وخوفها بالله عز وجل، اذكر لها اسم الغيبة، واصل معها، كرر معها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول السائل معلم، يقول: لدي طالب في الأول المتوسط ويذكر أن والده يمنعه من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة. نعم. هذا معلم يقول: لدي طالب في الأولى متوسط ويقول إن والده يمنعه من الذهاب إلى المسجد لأداء صلاة الجماعة، وقد ضربه في أحد المرات بسبب ذلك، وذلك خوفا عليه من أبناء الحي، يقول: ما توجيهكم في مثل هذا الأمر؟ يقول أنه يأخذ معه، يذهب به، هو ما هو بيصلي بعد، يأخذ معه للمسجد، يحافظ عليه، جزاه الله خير، لكن يمنعه، هو فعل منكر أشد، هو أنه ما يصلي مع الجماعة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: من شق عليه القيام والجلوس في الصلاة فهل له أن يصلي جالسا على الأرض ليتمكن من السجود، أم من الأحسن أو الأفضل أن يصلي واقفا ويجلس على كرسي ويومئ بالسجود؟ يقدر على القيام إيش؟ من شق عليه القيام والجلوس في الصلاة فهل يصلي جالسا على الأرض ليتمكن من السجود، أم يصلي واقفا ويجلس على كرسي ثم يومئ بالسجود؟ وإذا قام أدى واجبا، وإذا جلس أدى واجبا. إذا قام أدى واجب الركوع، وإذا جلس أدى واجب السجود، فيعمل الأرفق به، يعمل الأرفق به. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول: أعاني كثيرا من الشرود والسرحان في أداء الصلاة إذا دخلت مع صلاة الجماعة، ولا أنتبه إلا مع سلام الإمام في بعض الأحيان، وهذا لا يحصل إذا صليت منفردا في صلاة النافلة، فما الحكم في ذلك؟ لا تترك صلاة الجماعة، لا تترك صلاة الجماعة حجة أنك تنشغل، صل مع الجماعة وحاول الإقبال على صلاتك واستعن بالله عز وجل. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.